بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم في برنامجنا اهل الحكمة. النهاردة الحلقة 30. كل عام وانتم بخير، كل عام ومصر دائما بخير وبسعادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. واسمحوا لي في هذه الحلقة ان اتقدم اولا يعني بالتهنئة والشكر لعالمنا الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. مولانا كل عام وانتم بخير. تقبل منا ومنكم ومن كل المشاهدين والمشاهدات، ونرجو ان نكون كنا ضيوفا يعني خفيف الظل عليهم، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني اوصلنا اليهم او يكون كلامنا قد خرج من القلب الى قلوبهم. ولكن انا عايز في الحلقه الاخيره ادي همسه صغيره لي ولولدي عمرو، نعم، ولكل المشاهدين والمشاهدات، بعد ان اشكر كل الفريق الذي تعب معنا الفني، المصورين والمخرج والمساعدين وكلهم بسرعه، والقناه حاجه جزاهم الله خيرا، جعلهم الله دائما هكذا مفتاح خير مغلق شر، واتمنى ان هم يعملوا دائما في البرامج اللي فيها الخير ان شاء الله، نتعود على المسلمين ان شاء الله. يعني انا يعني اريد ان اقول اذا علم كل واحد منا ان الشيطان لا يغفل عنه فلا نغفل نحن عمن ناصيتنا بيده. نعم، هذا ما هو القول. طب تنصحنا بايه بقى واحنا مقبلين على عيد، وفي ناس يعني العيد بيجي بننسى كل ما تم في رمضان، ويعني ونبدا اكننا ما كانش في رمضان. انا انصح واقول لا نريد ان نكون خدتي نقضت غزلها من بعد قوة الانكاسة. نعم، انا مش عايز نضيع البكرة الخيط اللي احنا ربطنا وعقدنا وزبطناها، لازم نفكهاش مرة تانية ونعود الى تسيبنا مرة اخرى، ونريد كل مدة ان نذكر انفسنا بالله ونعود ونستحي من الله ان نعود الى المعاصي مرة اخرى، لعل رمضان هذا يكون فاتحة خير لنا وفتح باب جديد للود والمحبة في مصر وفي العالم العربي والاسلامي. ربنا سبحانه وتعالى يزيل عنا شياطين الانس والجن ويؤدم بيننا بالمودة والمحبة. امين يا رب. كل سنة وحضرتك طيب. واسمح لي في هذه الحلقة اولا ان اتقدم بالشكر باسمي وباسم قناة المحور لحضرتك على هذه الحلقات الجميلة اللي حضرتك امتعتنا بيها، واقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب والاسره طيبه والامه الاسلاميه طيبه وخير يا رب. واسمح لي ان تكون هذه الحلقه بقى بيسموها اهم ما قدمنا على مدار رمضان من برنامجنا الجميل اللي تشرفنا بوجود حضرتك فيه. اهل الحكمه، اهلا بارك الله فيكم وربنا يرضى عنكم، وارجو من المشاهدين والمشاهدات لا ينسونا من صالح الدعاء باذن الله. كل سنه وحضرتك طيب. بعد الفاصل هنستعرض ونشوف مع حضراتكم اهم فقرات قدمناها في برنامجنا اهل الحكمه مع العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. كل سنة وحضراتكم ومصر بألف خير وسعادة إن شاء الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عطاء: لا ذاكر ذكر ليستنير قلبه، وذاكر استنار قلبه فأصبح ذاكرا. تاني، ذاكر ذكر ليستنير قلبه، يعني شغلته ذكر مستمر لغاية ما قلبه نور بالإيه؟ نور بالإيمان بالذكر. تمام. نعم. وذاكر استنار قلبه فأصبح ذاكرا، هو أصلا الشحنة الجنريتور المولد موجود عالي عالي على طول الإنسان اشتغل. الله يعني كده. الذكر، الناس تظن او تحصر الذكر على مفهوم ضيق وهو ذكر اللسان، وده صفحة من موسوعة الذكر. يعني اذا تصورنا ان الذكر عبارة عن موسوعة فده صفحة من الموسوعة. طب هو في ذكر ايه تاني؟ هو في ذكر القلوب وفي ذكر الجوارح، واخر حاجة فيها هو ذكر اللسان. الناس تقف عند ذكر اللسان لانه احيانا ذكر اللسان اللي بدون قلب ما يجاوز الاذى. تمام. لان احنا عندنا الايمان اساسا اركان ثلاثه: مثلث ذو اربع ثلاث، قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالاركان. اللي ينقص بدع من الاضلاع دي ما يبقاش في مثلث. ما ترك من الجهل شيئا، يعني لازم ده انسان جاهل تماما. من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله، يعني يفك الصدر. الفرج مثلا تستطيع أن تشبهه بالجنين، تستطيع ان تشبهه بالجنين. الجنين له وقت ينزل من بطن امه. لو استعجل الطبيب او استعجلت الام او استعجل الاب الجنين قبل موعده سوف ياتي مشوحا صح او ناقصا او مكتسرا وقد يموت. فالانسان الذي يريد ان يظهر الفرج مثلا من وجهه نظره هو في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي يريده الله هذا انسان جاهل. لان شوف الكلمه نفسها التي نتكلمها انا وانت الكلمه التي تخرج من فم الان وتخرج من فمك وتخرج من ابناء المشاهدين والمشاهدات هي كالجنين ايضا لها وقت تظهر فيه بدليل ان احيانا تحاول تتذكر شيء معين انت كان على بالك الان ويختفي تماما ويختفي تماما. ليه؟ لم ياتي موعد ولادتها بعد. الكلمه دي مولود الكلمه مولود. ولما ربنا سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون الكلمة من ضمن الرزق وتفريج الكرب من ضمن الرزق ونجاح الولد من ضمن الرزق وزوال الغم من ضمن الرزق وشفاء المريض من ضمن الرزق. فهو في السماء هو في السماء لأن الله عليم خبير. إذا إنسان جاهل اللي يريد أن يستعجل الأحداث وعلماؤنا يقولون إن الله ودع النص حديث إن الله لا يعجل لعجلة عبده ومش عشان أنت مستعجل قدر الله يستعجل معك. نعم. لا هو في طائفه من العباد بس دي يعني يقولوا بالعاميه المصريه عليوي شويه اللي هو ان لله عبادا اذا ارادوا اراد اذا ارادوا اراد يعني جعل الله ارادته في ارادته عطاء اليوم السكندري يعطينا حكمه يعني من لا اقول من العيار الثقيل ولكن من اللفظ القوي العجيب كيف تخرق لك العوائد وانت لم تخرق من نفسك العوائد. الانسان بين خوارق العادات والعادات. نعم. يعني لان عادات معينة الانسان الفها فمثلا عادات حسنة مستحبة وعادات مذمومة. من ضمن عاداتنا المذمومة التي نرصدها في السنوات الأخيرة أننا نحب سماع الإشاعات. نحب أن تلوث سمعة فلان حتى يعني يكون مادة حوارنا في مجالسنا الخاصة والعامة وربما على الفضائيات. نترصد للناس ونتصيد للناس الأخطاء. جاء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا قد سرق يا رسول الله. قال لا تقول سرق قول أخذ. وجاء برجل مستور العقل قيل هذا مجنون يا رسول الله. قال لا تقول مجنون قول مصاب. فإذا التعبير نفسه الله يرضى عن عمر مر على قوم بالليل خارج المدينة ويعس وهم يوقدون نارا أمام خيمته فقال السلام عليكم يا أهل الضوء. يعني أبى لسانه الذي تعود الخير أن يقول السلام عليكم أهلا النهر. يعني باب التمام. فنبدأ بنفسك الأول. أبطل العادات السيئة وغذي العادات المستحبة. اهدم كل ما مضى من تعود على أشياء وكأنها قوانين. أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك لك لا تقم به أنت لنفسك. يعني بالبلد الاول كده اشرح ده على طريقه الامتحان. يعني مثلا الترابيزه قدامنا دي ثقيله او اللي على يمين الديكور الجميل ده ثقيل. انا راجل يعني بلغت من الكبار فيمكن اجي اشيلها انا وابن عمرو فاولادنا الشباب ربنا يديهم الصحه لهم شعر اسود لسه كلهم ولا خليك بالراحه احنا نشيلها. أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك لك لا تقوم به انت لنفسك. ما تلاقي واحد يعمل لك الشغلانه ويخلصها يعني حد يكره الراحة. فما بالك أن الذي يصنع هذا الأمر هو خالقك القوي العزيز. هذا الأمر هذا الحكم. يعني في الأمور أنت عايز تعمل شيء بنفسك كل شيء وتحسب لها. فأنا أريد أن أقول أن الشيء اللي الله وسبحانه وتعالى يستجيب لي فيه أو يسد فيه الأمر لا داعي لأن أعول هما ولكن أعول هم الدعاء أعول هم حسن التربية حسن الخلق المال الحلال اللسان الطيب المجلس الطيب ادفع غيبة عن مسلم ده يكون مهمتي. مش مهمتي شيء تاني. يقول ابن عطاء: لا صغيرة إن قابلك عدله، ولا كبيرة إن واجهك فضله. لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. الله، هذه حكمة ابن عطاء اليوم. أولا احنا عايزين نعرف يعني ايه صغيرة ويعني ايه كبيرة عشان برضو ناخد بالنا. لا تستهم بالذنب، او لا تستصغر الذنب، او لا تنظر الى صغر الذنب، ولكن انظر الى عظم من تعصيه. يعني ما تنظرش ان الذنب ده صغير، بس هو في حق من؟ يعني انا ده كان الذنب في حق زميل لي، ابني، بنتي، الامر يعني طبيعي. لكن لما يكون الذنب في الوزير الذي يحكمني، او في الرئيس الذي يحكمني، الكلام كبير هنا يعني. فما بالك اذا كان الذنب هذا يغضب او يدخل الحزن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك ان كان هذا الذنب في جانب الغفار الستار سبحانه وتعالى. فاذا الا لا انظر الى صغر الذنب، ولكن انظر الى عظم من عصي. بس دي رقم واحد. رقم اثنين: لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قصة روية عن بني إسرائيل. واحد راح للعالم الحبر بني إسرائيل: يا شيخ، أنا ما فيش ذنب ربنا حرامه إلا ارتكبته، وما فيش أمر ربنا أمر به إلا يعني وكسرته وعصيته، هل لي من توبة؟ الراجل بني إسرائيل عندهم شدة، يعني شوف روح خد عرجون قديم، عرجون اللي هي الشماريخ بتاعت النخل اللي حتى عادك العرجون القديم بالظبط كده. العرجون القديم اللي هو ايه الصباط بتاع البلح ده، اللي هو بعد ما ينجف الكنسين بيكنسوا بالشمر جريد، الله يرضى الجريد، وفيها اشيالها الشماريخ دي اللي كان بيبقى فيها البلح او التمر فاصبحت جافه. قال له خد عرجونا قديما يعني مقطوع من النخله، وضعه امامك واكثر من فعل الصالحات، فإن اخضر العود يوما يا ربنا يكون تبع بيك. وعايز يقول له ايه؟ يعني عايز يقول كلام خلاص ما فيش امل يعني. الرجل اخذ الكلام بثقة وذهب يكتب الحسنات ويعيد الحقوق الى اصحابها. بعد مدة معينة استيقظ الصباح، في الصباح رأى الشماريخ كلها خضرة مخضرة تماما. فجري على العالم يقبل يده: جزاك الله خيرا، دللتني على الخير، اخضر العود. قال العالم: له بالله عليه علمني كيف تبت حتى اتعلم على يديك. فالانسان لا يصبر ليه؟ لا كبيرة، لا صغيرة ان واجهك عدله، ولا كبيرة ان قابلك فضله. يقول ابن عطاء: رب معصية اورثتك ذلا وانكسارا، خير لك من طاعة اورثتك عزا واستكبارا. الله. فيه نوع من الغرور، وده غرور خطير جدا، ان يغتر الانسان بعبادته. يعني بلعام بن بعوراء هذا الذي ذكر في القرآن، ربنا ضرب به المثل: الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ده كان عابد من الدرجة، ولكن لشهوات حب الظهور والمنظرة والكبرياء ضيع كل هذا وأخلد إلى الأرض. ف رب معصية أورثتك لله ذلا وانكسارا. لما تجد واحد تايب جديد يعني يقول لك ده ايه، والناس يقول لك ده بدأ يلتزم، او لا يا ريت بينك وبينه عشرة. ليه؟ العاشر التوابين فانه ارق افئدة، لسه جاي طازة، لسه جاي ايه يعني على على يقولوا على الزيرو يعني. فهو امله أن يدخل في الطريق ويسمع القرآن ويسمع دروس العلم ويمشي ورا الشيوخ ويروح مع ده ويروح مع ده، لسه جاي. لكن الثاني اللي بيعبد من 20 سنة وهو صغير، يمكن الحكاية خدت عنه صفة العادة، أيوة صفة التعود. رب معصية أورثتك ذلا وانكسارا. شوف عند التوبة تحدث أشياء عجيبة بعد المعصية. مذلة العبد وهو يشعر نفسه أنه قليل أمام الله، وأصبح يعني الحمد لله ربنا سطر وهو إلى آخره، يبتدي يستغفر. طب لما يستغفر يعمل ايه؟ اول شيء الله يتوب عليه، دي نمره واحد. وبعدين بعد ما ربنا يتوب عليه سبحان الله يبدل السيئات اللي كان بيعملها كلها خدها حسنات. واولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. وبعدين رب العباد معذره، رب العباد سبحانه وتعالى لما بيبدل سيئات وحسنات، في نقطه ما حدش واخد باله منها، الشهود لسه موجودين، الشهود اللي شهدوا المعصية موجودين. نعم. الجوارح، الليل إذا صنع المعصية ليلا، النهار إن صنعها نهارا، الأرض التي صنع عليها المعصية، وبعدين من قبل ومن بعد خير الشاهدين. تمام. طيب الشهود اللي راح فين؟ يا ربنا ستعالى ينسي الشهود، ما هو اللي بيذكرهم هو اللي ينسيهم. فيجي يوم القيامة محدش يشهد عليه إلا من؟ إلا الذي غفر له. إلا حتى بعض العلماء يقولون إن العبد يجي يوم القيامة كتاب حسناته كل ما دين السيئات، كل سيئات بس واقف مع أهل الجنة، ويمكن الملائكة غلطوا ولا شيء. في الجهة المقابلة اللي بينه من الناس السبع ثمان حسنات اللي عملهم في حياته، يقول عبدي هذه ذنوبك التي صنعتها في الدنيا سترتها عن الناس، وهذه الحسنات القليلة التي صنعتها في الدنيا ضاعفتها لك وأصبحت بينك وبين الناس. فرب العباد سبحانه وتعالى أقربه. رب معصية أورثتك ذلا لله وانكسارا خير لك من طاعة أورثتك عزا واستكبارا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد اللهم الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، ولا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم انزل على مصر بركاتك وخيرك يا رب العالمين. اللهم اغدق عليهم الرزق رغدا يا رب العالمين، وما ذلك بعزيز عليك، فأنت أرحم الراحمين وأنت الغني. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفاء منا، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.